بيحدث والمحيط غبار البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غبار لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الظلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار مية قالت لي انك انت هادي ومستريح ومطمن ليه؟ يعني قصدي يا باشا بفضلك يا رجاء احب اعرف منه انا لحد سني ده وما عنديش شعور بالطمأنينة والراحة خايف من بكرة بكرة ده في ايد ربنا طبعا وربنا بيعمل اللي هو عايزه خير شر كله في ايد ربنا بالظبط وزي داود النبي ما قال الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدة لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار المستقبل كله في إيد ربنا في إيد أبونا السماوي أبونا السماوي؟ هو إحنا أولاد الله؟ طبعا انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله وأنا صغير كنت بخاف قوي لحد ما اكتشفت إن الله اللي في إيده كل شيء أبويا ساعتها بس استريحت وبطلت أخاف كلامك غريب يا ده كلام ربنا نفسه المسيح قال سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب عندك حق يا ابني تعيش في سلام واطمئنان شفتم يا ما كان نفسي أبقى زيك يا ابني مش عارف تنام عشان بكرة ايوة صدقني يا كمال اللي كان معاك لما وصلت ضمن العشرين هيكون معاك لحد ما يختاروك نايب بالعزين اتنين يا عصام خايف مرعوب تحب نصلي يا ريت. مالك يا نرجس؟ ماليش يا انيس. لا في شكلك قلقان. اصل كمال في لجنه الامتحان دلوقتي. امتحان ايه تاني؟ نيابه الطب. يا اختي يا نرجس ربنا هينصره ان شاء الله، ما تحمليش هم. يا رب. كلكم عاوزين تبقوا نواب؟ تعالوا قابلوني يا دكتور. اتمنى لنا الخير. حتى لو اتمنيت، نيابه الطب محتاجه عباقره، محتاجه رجاله مكافحين. ما احنا رجاله يا دكتور. ولا حضرتك شايف حاجه تانيه؟ انا شايفكم وعارفكم دايرين تجروا ورا البنات، عايزين بس البلطو الابيض والسماعه تعملوا فيها علم. دول 7 سنين شقه يا دكتور. ولا حتى بعد 70 سنه. راجل غلس متكبر، فاكر نفسه حاجه. ده لو كان فالح في الطب وجراحه ما كانش قاعد حياته كلها يدرس الطب، كان يمارس الطب. يا جماعه ما تنسوش ان الراجل ده بمجهوده بقى استاذ واستشاري جراحه. دي الادميه، ربنا يكفينا شره. على الله الدكاتره بقيه اللجنه اللي معايا يكونوا احسن منه يا رب. المزارع بقى كلها مندفعة في تربية الدواجن وتسمين المواشي، انما انا ليها تفكير تاني خالص. انا نفسي اربي خيول. الحصان العربي اقوى واجمل واغلى حصان، 8 و10 اضعاف اي حصان تاني، ده طبعا غير شكله الرائع. ولا انت رأيك ايه؟ ياه ده انت مش معايا خالص. انا اسفة طبعا، دي قلة ادب مني اني اسرح وانت بتتكلم عن الخيول العربية. سامحني انا اسفة. الله، ما انت سمعت اللي قلته. ميسا انا مش عايز اتطفل عليك يعني. لا لا لا ابدا، ده مفيش تطفل ولا حاجة، هي الحكاية بس وانت بتتكلم عن احلامك افتكرت شاب صغير كان زميل لينا في المعمل، عنده امتحان النهاردة في نيابة الطب، ده اللي شغلني. لو كان كوف هينجح طبعا. كمال عبد الله برسوم كفء. كمال ابن عبد الله برسوم اللي مات في الكويت. ايه ده بتعرفه؟ اعرفه، اعرفه قوي. عبد الله برسوم كان زميلي في الكويت، وكمال وفايز دول زي ولادي بالظبط. ياه اخصى عليا. اخصى عليك ليه؟ بقالي فتره كبيره قوي ما سالتش على نرجس، انشغال. ياه ايه ده غريبة، ما كنتش اعرف انك تعرفني. دنيا صغيرة قوي يا ميسة. فعلا دنيا صغيرة قوي. دكتور كمال عبد الله برسوم. كمال عبد الله برئه؟ برئه؟ برسوم. كمال عبد الله برسوم. ودي تقاريرك؟ معرفش، يمكن. يعني ايه يمكن؟ يعني ما قريتهاش يا دكتور. امال بتقول يمكن ازاي؟ توقع يعني. يعني بما انه امتحان فاساتذتي المفروض انهم قدموا عليها تقاريرهم. عايز تبقى نائب؟ ايوه. طب قول ان شاء الله الاول. ان شاء الله. ان شاء الله يا كمال. قول لي. انا لسه ما خلصتش معايا يا دكتوره. حضرتك معاها اكتر من 3 سنين وعارفه كويس، احنا لسه ادينا فرصه. لما اخلص اخلص واسلمه لكم. اتفضل. وعايز الجراحة ليه؟ بحبها يا دكتور. بتحبها؟ فيلم عربي؟ حضرتك عارف ان انا عملت كام عملية كده ونجحت فيها. اللي عملته طول سنة الامتياز ده لعب عيال مش جراحة. على قد ما الظروف سمحت. وريني ايديك كده افندم. ايديك، افرد ايديك قدام. اقلب، دي مش ايدين جراح، دي ايدين جزار. وريني كده. ابدا، دي ايدين جراح عظيم، ايد قويه واصابع رفيعه ومرنه. دكتوره سامة. دكتور نظم، وقتك خلص. احنا اساتذه خارجيين ولينا الاسبقيه في السؤال، وحضرتك سالته اسئله مستفزه بما فيه الكفايه. سامعني؟ سامعك يا دكتور، اتفضل. اقعد يا دكتور. انا كنت بقول ايه؟ كنت بتقولي ان ايدين جراح عظيم، ايد قويه واصابع رفيعه مرنه، وده صحيح. وفوق كده في تجاوب سريع بين نظره عينيه وحركه ايديه، رد فعل منعكس متميز. انا جربته. حضرتك اشتغل معاك في الجراحه؟ لا، لعب معايا بلياردو. لعب بلياردو؟ انا لاحظت فيه الموهبه المتميزه دي حاله في المليون. وباحث مجتهد ودقيق. حضرتك تعرفه؟ طبعا، اصله من اسكندريه، وفي اجازات الصيف كان بيجي عندي المعمل يشارك في الابحاث. وهو في علاقه ما بين الابحاث وما بين الجراحه؟ انا مش شايف اي علاقه. ازاي يا دكتور نظر؟ الدكتور صلاح اكبر جراح قلب البلد، وعنده اكبر معمل بحوث في اسكندريه، اكيد في علاقه. دكتور كمال، نسالك شويه اسئله اكاديميه، مستعد؟ مستعد يا دكتور. طيب هبتدي انا وبعدين الاساتذه. قولي كمال. ايوه يا ماما. طمني يا حبيبي. الحمد لله، اتقابلت انا وهاني حشمت. الف مبروك، الف مبروك يا حبيبي. بس ايه، كما بنار يا ماما، كما بنار. ليه؟ دكتور نظمي بقى، ما انت عارفه قرش ملحتي. ربنا يسامحه ويقويني، انا كده بقى شغلي كله معاه. ما تخافش من حاجه، الف مبروك، الف الف مبروك. ايه ازرغت؟ احنا في المستشفى يا انيسه. طنط انيسه عايزه تزهرت واحنا في المستشفى من كتر فرحتها بيه. ايوه يا كمال، مبروك يا دكتور، عقبال الاستاذيه. ميرسي يا طنط، بس خطوه خطوه بقى، ده كل خطوه جبل. ربنا معاك يا رب. خد ماما معاك اهي. ايوه حبيبي، هتيجي قريب ان شاء الله يا ماما؟ قريب ان شاء الله. وحشتيني قوي يا ماما قوي. صحيح، بلغي فايز ولا اقول لك هكلمه انا؟ لا يا حبيبي، هو انا هقدر اصبر؟ انا هبلغ كل الحبايب. الحمد لله الحمد لله. مع السلامه يا حبيبي، مع السلامه. ايه، احضر بقى الجاتو والشربات والحاجات الحلوه دي. حضري كل حاجه قبل ما نطلب فايز. حاضر. وريني ايديك دي اللي بيتكلموا عنها الاساتذه. اهي، ايه رايك بقى؟ بذمتك دي ايدين جزار دي ولا ايدين جراح؟ عاوز الحق طبعا. الايد طبيعيه بس الصوابع مالها؟ صوابع رشيقه تنفع صوابع موسيقار او ايه؟ نشال. صوابع نشال كده. نشال جميل. نشال، ما تزعلش ما تزعلش، تنفع صوابع جراح، وهتبقى جراح غصب عن دكتور نظم. الحمد لله، قلبي فرحان قوي قوي قوي يا مي. وانا كمان قلبي فرحان قوي. نفسي ارقص، عايز اغني، عايز اسقف كده زي العيال. ارقص وغني واعمل كل اللي انت عايزه. نفسي ارنم مع داود النبي، سبحوا الرب يا كل الامم، حمدوه يا كل الشعوب، لان رحمته قد قويت علينا وامانه الرب الى الدهر. فعلا ربنا بيحبك يا كمال. وانا كمان بحبه قوي. احمدوا الرب لانه صالح، لان الى الابد رحمته. عارفه يا مي ايه اعظم اعتراف ايماننا بالله؟ ان احنا نشكره ونحمده. احنا بنشكره مش دايما، مش دايما يا مي، ساعات كتير قوي بنتلهي وننشغل بالخير اللي هو مديهولنا ونغرق فيه وننسى نشكره، زي العشرة البورس كده. العشرة البورس؟ انت ما تعرفيهمش ولا ايه؟ عرفت. في مره المسيح كان رايح اورشليم وقابله 10 بورس، يعني مرضى بالبرص. عارفه المرض ده؟ المرض ده اللي بياكل الجسم وبيخليه نجس. بالظبط. المرضى دول بقى كانوا بيطردوهم بره البلد لانه مرض معدي. العشرة دول جم للمسيح ووقفوا من بعيد عشان نكسين. صح، وقفوا من بعيد وصرخوا يا معلم ارحمنا يا معلم ارحمنا. المسيح طبعا اتحنن عليهم وقال لهم روحوا للكهنة وخلوهم يكشفوا عليهم. يعني ما شافهمش؟ هو كان عايز يشوف ايمانهم. هم امنوا وفي الطريق شوفوا طهيرهم. وبعدين المهم بقى فبعدين دي العشرة صرخوا، العشرة سمعوا كلام المسيح وقطعوه، العشرة امنوا والعشرة طهروا. لكن للأسف. لكن ايه؟ قلتي واحد بس منهم هو اللي رجع للمسيح يشكره. اخس. علشان كده بقى المسيح قال لتلاميذه أليس العشرة قد طهروا فأين التسعة؟ الشكر صعب على ناس كتير قوي قوي قوي يا ماي. كلامك حلو قوي يا كمال. عارف ايه؟ جد عاجبه كلامك قوي. الحمد لله. ايوه كده اشكر ربنا. على فكرة جد ما بيعجبوش العجب، هو فرحان قوي بنجاحك وعايز يعمل لك حفلة صغيرة. لا بلاش حكاية الحفلة دي. لا ده ايه، محدش يقدر يقول لسيف باشا لا. اتفضلوا يا جماعة. يا اخي طالما ما معاك المفتاح للدوشة دي. احنا بتوع الدوشة. اهلا وسهلا. اتفضلوا. ما شاء الله. ازيك يا كمال؟ ايه ده كله؟ ده كله ده حلوة طبعا. لنا ما نجيب ساعات عشان التلاجة مليانة عادي. ايوه طبعا انت صحيح جراح لكن انا طباخ. ها جراح مش جزار كده برضو. انتوا كلكم عرفتوا الحكاية خلاص. بكرة لما تبقى اعظم طبيب في مصر الدكتور نظمي نبوته دي هتتكتف التانية يا رب. الا صحيح احنا خمسة. فين ساندي؟ لا لا خليكوا جاهزوا انتوا وانا هفتح. يلا مش هتدخلنا. لا اتفضل. ازيكم يا جماعه؟ ازيك يا ساندي؟ اقدم لكم مين فيكم يعرفها؟ دي بقى صاحبتي من ايام الكيجي دلوقتي في صحافه واعلام. ده مع مين؟ هاي ماي. هاي ماي. دي حفله ولا حفله ولا حاجه؟ احنا دايما كده بننتهز اي فرصه عشان ناكل ونهيص. يلا يلا. إلا يلا إيه بس استنوا شوية نصلي الأول. يا رب نشكرك يا رب، نشكرك يا رب على مساعدتك لينا، نشكرك يا رب على إحساناتك وبركاتك، نشكرك يا رب للدرجة اللي رفعت بيها كمال نحو تحقيق هدفه. باركه يا رب، ساعده، اجعله مثال ومنارة لمحبتك يا رب. آمين. يلا جماعة واحد اتنين هجوم. اتفضلوا يا جماعه. انتي مكسوفه ولا ايه؟ اصل انا ما اعرفهمش. لا الكلام ده مش هينفع هنا. انتي زي ما مدتيش ايدك دلوقتي الاكل ده هيخلص في لحظه. يلا. مين تاني يا ابني؟ مين اللي هيجي لك؟ ما احنا كلنا هنا يا جماعه. يعني كمان ما اعرفش غيرنا؟ ما يمكن حد من اسكندريه. رضا. كمال. ازيك يا كمال؟ كويس ان الايد. وحشني قوي. ازيك يا حبيبي؟ ايه انت فين يا ابني؟ كويس اهو. تعال خش معاك ناس. ها يا جماعه يا جماعه سيبوا الاكل شويه. هدوء هدوء. اعرفكم رضا زميلي من ايام الجامعه. رضا حليم خريج كليه علوم بنت ياس. ازيك يا رضا؟ ازيكم يا جماعه؟ ازيك يا رضا؟ تعالى بقى قرب لصندوق جراد هياكلوا الاكل كله. يلا تعالى. معلش انا جيت في وقت مش مناسب. انا جاي بس اودع كمال. انا مسافر. يا عم اقعد معانا خمسه وبعدين ودعه زي ما انت عايز. خد. طيب طب حط. طيب خد منه. انا اول مره اشوف باجز يدي ما ياخدش. تعالى تعالى. طيب تعالى اسمك. اتفضل. تعالى. ايه حكايه السفر دي؟ يعني سفريه كده لحد البرازيل. بجد؟ لا ده بعيد ده. طب ليه اشمعنى البرازيل يعني؟ كنت كتبت كام بحث كده اتنشر في مجله اسمها ساينس توداي. جامعه في البرازيل شافت البحث لفت نظرها بعتت لي عرض كويس قوي. طب كويس قوي حلو. بقى هتروح لوحدك كده ولا ايه؟ لا يا دكتور انا اتجوزت. رضا. كمان معرفش صدقني عزمك. اتجوزت كده على الضيق. عواطف بنت خالتي انت عارفها. الف مبروك. عقبالك. المهم انا لازم امشي دلوقتي. ليه طيب؟ نقعد مع بعض شويه. معلش خليك انت مع اصحابك. كمال انا مسافر يوم الاثنين. اتمنى اشوفك. طبعا. عامة لو ما عرفتش اشوفك انا اول ما استقر هناك هبعت لك العنوان. دخت على مرايتك. اعمل ايه بس؟ ما انا ما اعرفلكش طريق. هتعرف ان شاء الله. هتعرف. يلا. طيب يا جماعه معلش مضطر امشي. ها باي باي باي رضا. سلام. طيب طيب ما تستعجلينيش كده. ايه يا بنتي في ايه؟ بتعملي ايه كل ده؟ الله، مش اول مره الناس بيشوفوني. يا خبر يا ماما، انا خايفه منك. ليه يا حبيبتي؟ يعني خايفه فايز يشوف الحلاوه دي يطنشني ويتجوزك انت. على العموم احنا لسه ما قلناش اه. ما هو ده اللي مخوفني. بتعملي ايه يا بكاشه؟ انت ما اتعلمتي البكش ده امتى؟ امتى من امتى انت اتعلمتي البكش ده؟ من الدنيا، من الفرحه. فرحانه يا حبيبتي قوي قوي يا ماما. يلا بينا بقى. لا لا لا، الاصول هو اللي يطلع ياخد. يا ماما اصول الذوق والاتيكيت يا حبيبتي ان هو اللي يطلع وياخدنا. يا ماما ما تعقديهاش، اولاد الاصول لازم يعرفوا الاصول. بس الكلام ده مش هيجي على دماغ فايز اصلا. ما هو ده اللي قلقني ومخوفني. مش ابونا بنيامين طمنك؟ ايوه يا حبيبتي، بس في حاجات معينه لازم اشوفها بعيني. ازيك؟ مساء الخير. مساء الخير. انت ايه اللي طلعك؟ ما احنا كنا نازلين. الاصول كده يا رندا. الاصول. اتفضل يا فايز اقعد. لا معلش يا طنطا، مفيش وقت، انا جاي اخدكم ونمشي على طول. يا جاهزين؟ انت شايف ايه؟ انا شايف منتهى الاناقه والشياكه. اتفضل. الاصول كده يا حبيبي. اتفضل يا طنطا. ايه رايك؟ يعني ايه؟ مش عارفه. مش عارفه ايه؟ حلوه، كل حاجه جميله وحلوه وزي الفل كمان. لا يعني مش عجباني قوي. ليه؟ ودي كمان خديها. الله، ليه كده يا نرجس؟ دي تحفه. مش بتاعتي. صح عليكي، ولا وانت ايه يا عبيطه؟ معلش يا حبيبتي، بصي خلي البيت كده زي ما هو على طبيعته. انا ما احبش اخش على الناس بالغش. غش ايه بس؟ ايوه غش وكذب كمان يا اختي. ده تجمل زي المكياج اللي بنحطه على وشنا، الصبغه بتاعت الشعر. لا معلش انا ما احبش كده. طب يا اختي استني لما تشوفي بقى الهانم وهي جايه متغندره ومتلونه على الاخر. هي على كيفها، لكن انا كده مش هبقى مستريحه. طب يا اختي على راحتك. ايه ده ايه ده؟ انت هتمشي وتسيبيني لوحدي؟ ايه نرجس، انت خايفه؟ الحق اه. ليه؟ دخل امتحان؟ يعني الناس دول كده يعني. مالهم الناس دول؟ من المريخ؟ انتي احسن ست في الدنيا وولادك احسن رجاله في البلد. ايوه ما انا خايفه تطلع مني كلمه كده كلمه كده احرج فايز، وفايز ده اغلى حاجه عندي في الدنيا. طب يا اختي على اذنك. طب ما تخليكي شويه، دول زمانهم جايين. لا اسيبكم انتوا مع بعض وانا هبقى اطمن عليكي بعدين. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. مع اني انا بحب الهدوء جدا، بس الدقات بتاعتها كلها مزيكا. زي أجرس الكنيسة بالظبط. دي ساعة قديمة، دي ساعة من أيام والدي. ياه، دي تبقى ساعة أثرية بقى، ساعة أصول. أيوة، جدي نخلة اشتراها من مزاد في قصر. ولها حكاية كمان. بقول إيه، إحنا هنبدأ واقفين كده نتفتح. اتفضلوا اتفضلوا. هنا هنا قلبي، هتفضلي. الحقيقة المكان كله مريح. ربنا يخليكي ميرسي. دي مش مجاملة، دي حقيقة. المكان هنا كل حتة فيه مريحة، الهدوء والألوان، الألوان جميلة وهادية جدا. ميرسي أوي. أنا شايف بقى إن أنتوا تبطلوا تحيات ومجاملات وتقولوا لنا، ولا نخرج ونسيبهم إحنا يا فايز؟ آه لو استمروا على كده ناخد بعضنا ونمشي خالص. لا لا لا خلاص. الحقيقة الفكرة اللي كانت موجودة عندي عنكم ما كانتش كاملة، ما كنتش أعرف. مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هتدوم، الضلمة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم. شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم.